بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، وسأبغي الفجر لأيامي، وأطبق ديني ونظامي، وأطبق ديني ونظامي، كي يظهر نور الإسلام. فالدنيا قد ملئت نورا، وغدت أيامي ديجورا، صارت بالباطل تنورا، ونعيش بجهل وقتام. والحل بدين الإسلام. إسلامي ما كان بغيا ليكون عن الحكم قصيا، بل كان نظاما قدسيا من عند إله علام. فعلى ما ينكر إسلامي فالماضي صغنا. الحمد لله الذي أمر بتحكيم القرآن، والصلاة والسلام على النبي من عدنان وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، ففي هذه الأيام كثرت الآلام، وظهرت الفتن، وعمت المحن، واشرأبت الإحن، وأصبحت القلاقل ليست بقلائل، والكل يبحث عن الحلول ويتتبع كل لكع، هذا قال وذاك يقول، طمعا في سدرة النجاة، وحرصا على رغيد الحياة. وأكثرهم يتكلم في فروع المشاكل، وكلهم عن أصل الأمر غافل. قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله الباقي، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى الرأس صفت السواقي. فمن الأهمية بمكان، قبل أن يقال كان وكان، الإيضاح والإفصاح عن أصل الأمر الذي إليه الكل أحوج. وقديما قيل لا يستقيم الظل والعود أعوج. دعني أوضح كل حق مبهم، وأزيل حيرة سائل مستفهم، وأقول للدنيا وللكون اسمعوا مني بيان الحق دون تلعثمي. فليسمعنا كلهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولقد روي عن إمام الهداة قوله، الصدق من جاء. والعرب تقول، صديقك من صدقك لا من صدقك. قال المفكر الغربي جورج برنارد شو، ما أحوج العالم إلى محمد ليحل جميع مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجان قهوة. صدق وهو كذوب. فالحل الأنفع والدواء الأنجع لكل المشكلات ولكل المعضلات ولكل النازلات، إنما هو الحكم بما أنزل الله في عباد الله على أرض الله، في كل صغير وكبير، في كل عظيم وحقير. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ بلى ورب الكعبة يعلم ما يصلح البلد وشعبه، يعلم ما يصلح البلاد، ويعلم ما يصلح العباد، يصلحهم من الناحية السياسية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. قال الله جل في علاه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، خمس بخمس. قالوا، يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ فذكرها وعد منها، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. فالخروج من الأزمة والعزة للأمة ليس في الاشتراكية ولا في الديمقراطية، إنما في الملة الإسلامية. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعزي بعزاء أهل الجاهلية، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد. ولقد عالج ابن الخطاب الخطب في أوجز خطاب، فقال رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.